نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. عرفي النسخ في الاصطلاح، عرفي النسخ في الاصطلاح. نعم، قد نعم. النسخ اصطلاحا كما قلنا رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل الكتاب او السنه. إذن رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. إذن هو رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. نعم، محمد لقي لك اشرح هذا التعريف. أما رفع الحكم هذا يدخل فيه تغييره من إجابة إلى إباحة أو من إباحة إلى إجابة، يكون بالتعسير أو بالتيسير. أعد العبارة السابقة. رفع الحكم يكون من إجابة إلى إباحة أو من إباحة إلى إجابة، يكون بالتعسير أو بالتيسير. إذن رفعه، أي رفع حكمه، كان واجبا فيصير ماذا؟ فيصير مباحا أو يصير مستحبا. نعم، أو لا أخذ لك من تغيير. نعم، رفع حكم دليل. ها، رفع الحكم دليل شرعي، ماذا أخرج؟ دليل شرعي يخرج به دليل عادي أو دليل عقلي. دليل عقلي أو كذلك يخرج به الرخصة، أو يخرج به البراءة الأصلية. قلنا تخرج به البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هي ليست المراد بالدليل الشرعي الثابت بالقرآن الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البراءة الأصلية هي أشبه ما يكون بدليل عقلنا. قال إذن رفع حكمه أو يخرج أيضا تخلف الشرع أو رفع لفظه. رفع الحكم أو رفع لفظ الحكم. نعم، إذن إذا شيء لم يعمل به لأجل تخلف شرط أو وجود مانع لا يعني ذلك أنه نسخ. نعم، فالمرأة مثلا التي جاء وقت الصلاة ولم تصلي لا يعني أن الصلاة نسخت. لا، ناصر. نعم، كذلك قد يرفع اللفظ ذلك كآية الرجل، إنه رفع لفظها وبقي حكمها. نعم، وقد يكون الرفع للفظ وقد يكون الرفع للحكم وقد يكون الرفع لهما، يكون الرفع لهما أيضا. نعم، بدليل شرعي اشترط فيه أن يكون من الكتاب والسنة، لا يرفع القياس والإجماع ولا يصح، لأنه جاء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم والوحي قد انقطع. الوحي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع النسخ من الكتاب والسنة. نعم. السؤال الثاني، اشرح عبارة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. اشرح عبارة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. نعم عمر. عبارة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا أن النسخ يجوز عقلا، لأن العقل لا يمنع ذلك، العقل السليم لا يمنع من أن الله عز وجل يشرع شرعا في وقت ما ثم يغيره كما يشاء، فالله عز وجل هو المالك وله الحق في تغيير الحكم الذي يتعلق بمملكه. وكذلك مقتضى حكمة الله عز وجل أنه يشرع لعباده ما هو في مصلحتهم وبحسب حالهم ومصالحهم. هذا بالنسبة للجواز عقلا. وأما واقع شرعا فقد ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم النسخ، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك قال الله عز وجل: ألا نخفف الله عنكم، فعلم بذلك أنه نسخ الحكم السابق. إذن هذا هو معنى نعم جائز عقلا. إذا قلنا من جهة العقل لا يمنعه، أحكام العقل ليس فيها ما يقال أن النسخ هذا مستحيل، لا. إذن قلنا أن أحكام العقل فيها الوجوب وفيها الجائز وفيها ماذا؟ المستحيل. إذن فهو إن لم يكن مستحيلا ولا واجبا فبقي الجواز، فهو جائز عقلا. جائز العقل أن الله عز وجل يتصرف في خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى، يلغي حكما، يبطل التعبد به، ينزله لفترة معينة ثم بعد ذلك يرفعه إلى آخر ذلك مما نعم تستدعيه حكمته تبارك وتعالى. والوقوع الشرعي نعم يثبت بما جاء من النصوص الدالة على أنه ربنا عز وجل نسخ ما نسخ من الأحكام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وغيرها كذلك من نصوص عديدة تفيد ذلك. نعم يمتنع النسخ في مجالات، حددها. يمتنع النسخ في مجالات، حددها. نعم نودين. يمتنع النسخ في مجالات، مثلا في الأخبار يمتنع فيها النسخ، لأن الخبرين إذا نسخا يدل على كذب أحدهما. الأخبار لا يقع. إذن يمتنع النسخ في الأخبار. الأخبار هو ما يكون من الكلام. ماذا؟ ما هو الخبر؟ ماذا نقول خبر؟ يصدق عليه الصدق. إذن هو ما يحتمل الصدق أو الكذب. ما يحتمل الصدق أو الكذب. إذن لماذا الأخبار ممنوع نسخها؟ لأن الكذب مستحيل في خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن لأن نسخها في حقيقته يعني أنه مثلا السابق كان صادقا أو كان كاذبا، يعني مستحيل الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام ثم يأتي نص آخر مثلا خلقناها في 3 أيام أو في 2 يوم، لا يمكن أبدا. ما معنى أنه أخبر بأنه يعني خلقها في 6 أيام ثم بعد ذلك يقول خلقناها في 2؟ هل السابق صادق أم كاذب؟ وهل هذا كذلك صادق أم كاذب؟ إذن فلما كانت الأخبار هكذا حالها فهي لا تقبل النسخ، ولكن استثنينا استثنينا ماذا؟ استثنى إذا كان مثلا جاء الحكم في صورة الأمر مثلا. إذن جاء الخبر صورة الأمر، إذن جاء الخبر هو صيغة من حيث الصيغة، نعم صيغة خبر، ولكن من حيث المعنى مراد به الإنشاء، مراد بالإنشاء، نعم هذا لا مانع. قلنا مثلا قوله تبارك وتعالى نعم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا بأجل، هذا في صورته كأنه الله عز وجل نعم يعطيهم الحكم الشرعي الذي يستفاد بنفس الأوامر، نعم. ومنه قوله عز وجل كذلك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، نعم. إذن فهذا ظاهره من حيث الصيغة على كل حال ليس فيه ما يفيد أنه أمر، ولكنه من حيث المعنى أمر، معنى كأنه يأمرهن أن يرضعن أولادهن هذه المدة، نعم. نعم ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ نعم صح. إذن واصف الأحكام التي فيها مصلحة العباد يعني كأصول الإيمان والعقيدة أيضا لا يدخلها النسخ. نعم إذن أمور يمتنع فيها النسخ أن فيها مصلحة دائمة دائمة للعباد، لا يمكن أن تختل يوما ما، فالله عز وجل أمره لنا بالتوحيد وبطاعة الرسل عليهم السلام وكثير من أصول الإيمان والعقائد لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ حتى في الأمم قبلنا، نعم. هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم مهيمن على ما قبله من الكتب، فتجد أن هذا أمر طاعة الرسل والتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الرسل قبله، هذا أمر لا يقبل نسخ لا من لا في هذه الشريعة ولا ما قبلنا من الشريعة، نعم. فالله تبارك يغير الأحكام من هذه الشريعة، حرم الله عز وجل من قبلنا ما حرم وأحله لنا، نعم، ولكن أمر التوحيد ليس فيه نسخ ولا يقبل تغييرا ولا يقبل كذلك تحويلا، نعم. أيضا ما نهى الله عن الكذب والفجور والفواحش ما ظهر منها، إذن هذا كله يدخل في هذه الأمور التي مصلحتها نعم لا تتغير من زمان إلى مكان. السؤال كذلك يليه وهو ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى أقسام، ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى أقسام، ما هي؟ سليمان. ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى أقسام، أذكرها. ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى أقسام 3، أولها نعم أذكر أولها أو ثانيها أو ثالثة، ليست مرتبة، ليس لابد أن ترتب. نعم سمير. نعم اعتبار المنسوخ عن إسماعيل. ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. أولا أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهذا هو الكثير. ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، بمعنى اللفظ متعبد بتلاوته، يبقى التلاوة به، نعم لم تنسخ بعد، بينما الحكم المستفاد منه نعم لم يعد رفع، رفع نعم رفع لم يعد مستفاد منه الحكم. نعم واصف. وهذا كآية المصابرة. نعم كآية المصابرة، آية المصابرة تعالى. نعم وإن يكن منكم 20 صابرون خفف بقوله تعالى الآن لن يغلبوا 200. إذن وإن يكن منكم 20 صابرون، هذا والذي كان في أول الإسلام لما كان الناس قليلون، ليس لهم إلا هذا، يجتهدون فقط ويصبرون ويكابدون، فعشرون لابد لها أن تصمد أمام 200، بحيث يكون الواحد إذا جاء واجهه 20 عشرة. نعم الواحد إذا واجهته 10 لابد له أن يصمد، ولا يجوز له أن يفر وأن يوليهم دبره. نعم واصل. ثم واصل. نسخ بقوله تعالى الآن الله خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم إذن علم أن فيكم ضعفا، لم تكن لم لستم على الحال التي كانت فيما قبل. نعم فإن يكن، فقال تبارك وتعالى نعم إن يكون 20 صابرين يغلبوا 200. لا نخفف الله على من فيكم ضعفتكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم إذن فيصير الواحد يصمد أمام أمام الاثنين من الناس. نعم أمام الاثنين يستطيع أن يواجههما من غير ربما من غير بكاء بدلا. واصل. أن ينسخ لفظه ويبقى حكمه. إذن أن ينسخ لفظه، لفظه نعم بمعنى لم يبقى أو لم يعد متعبدا بقراءته وتلاوته ولو كان قرآنا، ولكن الحكم يبقى يستفاد، حيث إذا قال لنا مثلا اسماء ودليل كذا نقول الدليل هو الآية التي نعم هي ليست الآن في المصحف ولكنها كانت مما يتلى. نعم وهي هذا كآية الرجم. نعم فالرجم باق، حكم الرجم باق ولكن نسخ لفظه. الآية ما هي؟ الشيخة والشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله. نعم هذه كان مما يتلى. نعم إذن فنسخت هذه الآية نعم ولم تعد تقرأ، ولكن الحكم المستفاد منها ما زال. نعم القسم الثالث أن ينسخ اللفظ والحكم معا. نعم وهذا كحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 معلومات. نعم محمود ما معنى هذا الحديث؟ بمعنى أنه كان قبل أن رضوان ما معنى هذا؟ أنه كان يعني بداية الأمر كان يعني كان كان كانت الرضاعة تحرم حتى تكون لا تحرم الرضاعة حتى تكون 10 رضاعات مشبعات. نعم ثم نسخ هذا الحكم بالسنة فأصبحت إلى 5 رضاعات مشبعات. نعم إذن كان فيما قبل نعم 10 رضاعات يحرم 10 رضعات. إذن وقلنا الرضعة تطلق على عندما يلتقم الصبي الثدي لا يتركه لعارض، نعم وإنما يتركه كأنه قضى حاجته. نعم هنا يتركه فتعتبر هذه رضعة، وإذا كانت واحدة أخرى مثلها الثانية، وإذا كانت واحدة مثلها في الثالثة حتى تكون 10 رضعات. هنا يقال بأن هذه الرضعات صار بموجبها هذا الصبي نعم ابنا للتي أرضعته. معنى إذا كان أرضعته ويكون الرضاع بالنسبة له لكما ربما بعضنا لا يزال فيه حب الحليب، لا يزال بعضنا نعم متعلق قلبه بالحليب نعم ويحبه ونعم ويفضله إذا وجد حليب مثل المعز ولا الإبل ولا غيره لا يزال يحبه، فهو بالنسبة له مثل الجي ولا الجزوز. نعم، فهذا لا يحرم طبعا، وإنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة هو الذي أنشزت اللحم والعظم، نعم، وحصل بها نمو العظم وحصل بها نمو اللحم، نعم، بحيث ليس للصبي شيء مما يشربه إلا هذا الحليب، هو طعامه هو أكله هو كل شيء بالنسبة له، نعم. ولكن إذا كان تخطى سن مثلا عامين وصار بالنسبة للحليب مشروب ثانوي، نعم، يعني يمكن يستغني عنه ويمكن يتباعد بين رضعته ورضعته، فالحليب في هذه الفترة لا يؤثر ولا ينشر المحرمية، نعم. إذن هذا هو المقصود، نعم، بعشر رضعات، نعم، مشبعات. نعم، هذه أسئلة الدرس السابق لندخل في درس جديد. نعم نعم نعم نعم نعم، عشر رضعات معلومة، لا لم يكن من القرآن الكريم، نعم، ذكرت العام الماضي بأنه كانت، نعم، كانت من القرآن، كانت من القرآن، نعم، نصف القرآن، القرآن جائز، لكن ذكرت أنه قال بعضهم قد يستشكل، يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، قد يقول هل يكون نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أن الجواب عليه أنه ربما بعض من لم يبلغه النسخ فكان يقرأها كأنها قرآنا وسوف يعلم يوما ما بأنها نسخت، نعم، فهو كالعلم كذلك بأن النسخ حكمها وحكمها كذلك، بعضهم ممكن جدا يقرأ آيات ويستفيد منها ربما حكما وهذا الحكم الذي يستفيد منها يحسبه محكما ومنسوخ. نعم نعم، ماذا تحتاج له؟ شروط النسخ، صح، نعم، هناك سؤال، نعم، لم يحضرني صراحة، لم أعده، نعم. إذن قلت الذي نحن اليوم ندخله هو درس الإخبار، نعم نعم نعم، نعم. نعم، البراءة الأصلية، قلنا البراءة الأصلية بمعنى مجرد عدم الحكم، عدم الحكم يستدل به الشخص على، مثلا لو قال لنا قائل هل في عروض التجارة زكاة، هل في عروض التجارة زكاة؟ عروض التجارة المراد بها ما يعرضه شخص ما لأن يتاجر به ويجعل له ثمن، هل هذه فيها زكاة؟ الشارع حدد الأمور التي تزكى سواء في الزروع والثمار، سواء في العين الذهب والفضة، سواء كذلك في الأنعام، حددها وحدد ما هو المقدار الذي إذا بلغته وكم يخرج منها وإلى أخذك من التفاصيل. لكن عروض التجارة لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يأتي فيها شيء صحيح حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول شخص ما قال نحن نتمسك بالبراءة الأصلية، الأصل أنه لا تكليف إلا بدليل صحيح، هكذا يقول. إذن هو بماذا استدل؟ بعدم الدليل، بعدم الدليل، يعني كونه لا يوجد دليل. نبقى إذن على البراءة الأصلية التي هو عليها الإنسان، أنه لا يمكنك أن تلزمه بحكم شرعي، نعم، إلا أن تأتي بدليل على ذلك. لا يوجد دليل، إذن فنحن بريئون البراءة التي هي الأصل فينا. التكليف لا بد أن يكون هناك بشرع، لا بد بشرع بدليل. ليس هناك شرع ولا دليل، إذن نبقى على البراءة. ما هو يعني الذي استعملناه من الأدلة على هذا الدليل؟ نعم، دليل عقلي لا يوجد، وإنما هو مجرد فقط، يعني دليل عقلي فقط. ما علاقته بالنسخ؟ نعم، علاقته بالنسخ أننا نشترط أن النسخ يكون رفع حكم ثابت بدليل شرعي، رفع حكم ثابت بدليل شرعي. الحكم الثابت بغير الدليل الشرعي بدليل عقلي فقط لا يسمى نسخا، وإلا كانت الشريعة كلها نسخة، لأنها مغيرة لحوال الناس. معناها مثلا كنا الأصل أننا ما كانت الصلوات، ثم أمرنا بالصلوات، فيصير الأمر بالصلوات كأنه نسخ للبراءة الأصلية. كنا مأمورين بالصيام، أمرنا بالصيام، فصار الصيام كأنه ناسخ للبراءة الأصلية. وهكذا قل في جميع ما نزلت به الشريعة. إذن نشترط أن يكون هناك سبق دليل أو سبق حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، فيأتي دليل شرعي آخر يرفع ذلك الحكم الثابت بدليل شرعي. نعم، وياك. نعم، إذن نعم نود. التخصيص كانوا قديما يطلقون على التخصيص العام وتقييد المطلق يسمونه نسخ. ومن حيث اللغة نعم فيه نسخ، نسخ تغيير الحكم، نعم، رفع الحكم الذي كان ثابت للعموم وقصره على بعض الأفراد، كان يسمون هذا كله نسخ، نعم. ولكن النسخ صار خصوصا يطلق على هذا الذي نحن نذكره الآن. نعم، نعم، يطلقون التخصيص. ما فهمت ماذا تريد هشام؟ النسخ يطلقون على تخصيص العام وعلى تقييد المطلق، كل ذلك يسمونه نسخة، ليس فقط يعني النسخ تقول كأنه ما كانت عن كلمة نسخة، كان لما تخصيص فقط. دعنا من النسخ، وعندهم قال القديم ماذا يطلقون عليه؟ التخصيص والتقييد كذلك يطلقون عليه ماذا؟ لا، إنما النسخ كانوا يعممونه، فيطلقون تخصيص المطلق العام، تقييد المطلق، ونسخ المنسوخ كذلك يسمونه، كل هذا يسمونه نسخ. كلمة نسخ كانت يدخل فيها تخصيص العام نسخ، وكيف يكون تخصيص يسمى نسخا عنده؟ نحن الآن لعلنا نفهم من أن النسخ يشمل تخصيص العام، النص إذا كان عاما ثم غير وصار تخصيصا هذا يطلقون عليه نسخا، تغير، نعم، كان عاما حكمه ثابت لجميع الأفراد ثم يصير ثابتا لبعض الأفراد، فهذا يسمونه نسخ تغير. نعم، نعم، فيها خلاف بين المحدثين والأصوليين، طريقة الأصوليين وما ذكرته، نعم، وللمحدثين طريقة أخرى غير هذه. نعم، ذكرنا أن، وهذا قلنا بالنسبة للنسخ الذي هو عبارة كأنه عندما يتعارض دليلان، ها؟ نعم، النسخ الذي هو اجتهادي، هذا النسخ الذي هو عندما يتعارض دليلان، نعم، المجتهد يجمع بينهما، والمعنى الجمع بينهما بمعنى أن يحمل أحدهما على صورة والآخر على صورة أخرى ويعمل بهما معا، فإذا تعذر عليه هذا، وهذا قلنا كذلك يختلف باختلاف المجتهدين وباختلاف الراسخين في العلم، نعم، بل بعضهم قال حتى يعني هذه الصورة لم يقبلها. يذكر هذا عن ابن خزيمة رحمه الله، كان يعني يقول: من وجد دليلين متعارضين فليأتني أجمع له بينهما، أو نحو ذلك. ذكره في اختصار علوم الحديث ابن كثير رحمه الله، في اختصار علوم الحديث اللي هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح، ذكر في هذا ونسبه إليه وينسبه كذلك إليه العلم أيضا. قلت هذا يسمى ماذا؟ الجمع. ثم الترجيح، والترجيح أوجهه عديدة عديدة جدا. ترجيح بمعنى أنه يتكافأ الدليلان، ومعنى وهذا في الحقيقة هو باب من أبواب التعارض والترجيح، عندنا باب هكذا يسمى التعارض والترجيح، باب أيضا من أبواب المهمة في أصول الفقه، يذكرون في هذه التفاصيل. تعارض من تقابل الدليلين على وجه التمانع، يعني مثلا نقول هذا يأتي في عرض هذا، حيث يمنع هذا، يمنع هذا من النفاذ، وهذا يمنع هذا من النفاذ، بمعنى كل واحد لا يستطيع أن يعمل في جهته فيتعارضان، هكذا يسمى معنى التعارض. فإذا ترجح لهم بواحد من أوجه الترجيح أحد الدليلين فواجب هنا العمل بالراجح، واجب العمل بالراجح، نعم. وإذا لم يستطع العالم أن يرجح وعلم المتقدم المتأخر، يحمل أو يقول بالنسبة للمتأخر ناسخ، ناسخ المتقدم، نعم. والنسخ صعب كذلك الاجتراء عليه، لأن فيه إبطال أحد الدليلين وادعاء النسخ فيه وترك العمل به وإهداره، نعم. ولذلك يعني تجد ربما العلماء قلما يجرؤون على ادعاء النسخ، نعم نعم، يقدم النسخ على الترجيح، ممكن ممكن، نعم. ها؟ ممكن الطريق الأصولي لعلها، نعم. إذن قال الأخبار، قال الأخبار تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ، الخبر لغة النبأ، نعم. والمراد به هنا، وربما بعضهم يقول النبأ يختلف عن الخبر، وأن الخبر يطلق ويراد به الخبر العادي هكذا، ولكن النبأ إنما يكون أمر عظيم وأمر مهول، فيفضلون أن يسموه نبأ، نعم. ولتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال والمراد به هنا، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، نعم. تكون من هنا بيانية، نعم. إذن ما أضيف من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، نعم. إذن هذا هو الذي يشمل عند الأصوليين ماذا؟ الخبر، كل ما أضيف إلى النبي، أضيف إليه بمعنى أنه من قوله أو من فعله صلى الله عليه وسلم، أو أقره، أو حتى وصف به، نعم. وقد سبق الكلام على أحكام، على أحكام كثير من القول، ما يتعلق بالخاص والعام، وكذلك ما يتعلق أيضا بالمطلق والمقيد، وما يتعلق بالظاهر والمؤول والمجمل، وكل هذا يتعلق بأحكام القول، ليس منها في التقرير شيء، ولا منها في الفعل شيء، ولا منها في الوصف شيء، نعم. وقد سبق الكلام على أحكام، على أحكام كثير من القول. إذن تقدم الكلام على يعني في حق كل ما يتقدم يتعلق بالقرآن وما فيه من خاص وعام ومطلق وما، إذن كذلك السنة فيها كذلك ذلك، سيما في جهة القول منها. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، ما فعله بمقتضى الجبلة، أي يفعله وهو صلى الله عليه وسلم يفعله كما يفعله سائر الناس، له جبلة ولنا جميعا جبلة مشتركة، كل واحد منا يحب يعني يهرب من الجوع فيأكل، ويهرب من العطش، ويهرب من من من من الحرارة، ويهرب من أشياء عديدة. جسمه هكذا مخلوق على أنه يعني لا يستطيع هذه الأشياء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية البشرية مثله مثل سائر الناس. قال: وأما الفعل فإنه فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، على أنه كيفياتها وصفاتها تختلف ربما عن يعني سائر من يأكل. الناس يأكلون كما يأكل جميع كذلك الحيوانات، ولكن يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صفة في أكله ومقدار ما يأكل ومما يتخير ونحو ذلك. قال: والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. نعم، إذن هذه ليست لها أحكام في يعني تتعلق بنفس النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمر يعني لا يختلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهي عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. إذن يتغير الأمر باعتبار صفاته وباعتبار نفس، مثلا ما يؤكل قد يعني يأتي فيه النهي عن بعض أنواع من المأكولات لأجل أنها تسكر، نعم، أو بعض أنواع من المشروبات كذلك، أو صفة من صفاتها كما قلنا بالنسبة للنبيذ. النبيذ ما معنى النبيذ طه؟ ها؟ نعم، إذا المادة ممكن شيء من المأكولات نعم تترك في ظروف معينة يسري إليها التخمر بسبب ربما قلة ما يتخللها من هواء ونحو ذلك في ظروف معينة فتصير مسكرة، فهذا تحرم لأجل أنها تسكر. نعم. قال: وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، الأكل باليمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أكل بالشمال، أو منهي عنها كالأكل بالشمال ونحو هذه. نعم. وأما نفس الفعل الأكل والشرب ونحو ذلك فيعني أمر جبلي. قال الثاني ما فعله بحسب العادة، ما فعله أي النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة، العادة الجارية بين الناس في الوسط الذي كان فيه، كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، أي لسبب خارج عن نفس اللباس. نعم، كأن يكون لباس مثلا مثلا أحمر، أحمر نعم إذا صحت فيه الأحاديث، وإلا فالظاهر أنها لم تصح. نعم، يعني النهي عن لباس الأحمر بالنسبة للرجال، والمعصفر نعم كذلك، أو كونه فيه إسبال سواء كان في القميص أو العمامة أو في السراويل أو في الإزار، نعم، أو فيه تشبه بالنساء. نعم. قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، إذن هذه أقسام لا تخرج عن هذا، كونه صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب، كونه صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء لمقتضى العادة فقط، إلا إذا تعلق الأمر بصفاتها قلنا أو كيفيتها أو نحو ذلك. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، يعني يختص به هو صلى الله عليه وسلم، فيكون مختصا به كالوصال، كالوصال. نعم، المراد بالوصال سعيد، المراد بالوصال إذن الوصال في الصيام، بمعنى أن الإنسان يأتي وقت الإفطار ولا يتناول مفطرا. نعم، يفعل ذلك ربما يعني يوالي بين يومين أو حتى ثلاث أيام، هذا الوصال كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك قال الوصال في الصوم والنكاح بالهبة. بالهبة جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي. إذن فهذا كان خاصا به، لو أن الإنسان جاءت المرأة وقالت أهب لك نفسي معناها بإسقاط الصداق، فهذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرنا. يعني أي امرأة أرادت أن ينكحها زوج لا بد لها من الصداق بينهما. قال ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. إذن الخصوصية لا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس عندما يعجزون في استدلالهم يلجؤون إلى الخصوصية ويقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصوصية في الحق لا تكون إلا في الأفعال. الأصل أن أفعاله كذلك موجهة لسائر الناس ليقتدوا به فيستدل بالفعل، والأصل عدم الخصوصية، وأن الخصوصية هي التي تحتاج إلى دليل لإثباتها، فإذا ثبتت نعم نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كالصفي، قلنا المعركة فيها ما يسمى بالصفي. أحمد ما معنى الصفي؟ ها؟ ماذا؟ الله أعلم. يحيى الرزاق صفي سعد ليس شرط أن يكون سبيا. نعم المهم أي شيء يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ويريد أن يصطفيه هو لنفسه ويحبه قبل تقسيمه فله ذلك، فله ذلك. وإن كان كل حال بعضهم قال هذا يعم كل من كان أيضا يعني أميرا. نعم جوزوا له كذلك أن يأخذ من الغنائم ما راقه وأعجبه. نعم فيكون هذا صفيا ثم الصفي. نعم إذن وكذلك قلنا الوصال في الصوم، وكذلك تزوجه صلى الله عليه وسلم بتسع، وكذلك النكاح بالهبة. نعم قال ولا يحكم قال الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. نعم إذن ما فعله تعبدا، تعبدا معناها لأجل التعبد، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. نعم ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا. إذن فهو إذا كان مما يقع على وجه التعبد فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث التبليغ واجب عليه، ثم بعد ذلك حكمه يختلف من حيث الوجوب من حيث الندب. فإذا كان مندوب فهو يصير مندوبا في حقه وفي حقنا، وإذا كان واجب فيصير واجبا في حقه وفي حقنا كذلك. ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. نعم لأن هناك على كل حال من قال ومشهور هذا كذلك عن المالكية أنهم يقولون أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. المشهور من كلام أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب. نعم إذن تفيد الندب، لكنهم قالوا بأنها تفيد الوجوب، واستدلوا على ذلك من بين أدلة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك. إذا الأصل أنه إذا ترك شخص ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يعاقب، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. هذا هو المندوب كما تقدم كذلك عندما تكلمنا عن الأحكام التكليفية، المندوب وهو الذي يسمى المستحب وكذلك يسمي بعضهم سنة. إذن هذه حق المندوب، معنى أن من فعله لا يستحق العقاب، من تركه لا يستحق، ومن فعله يستحق الثواب. قال مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. إذن السواك فعل من أفعاله، فعل من أفعاله، إذا كان يدخل بيته يستعمل السواك. نعم، فمن يقول أن استعمال السواك عند دخول البيت واجب؟ لا، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. واستثنينا صورة تقدم ذكرها في هذه الأيام، نعم، ما إذا كان إذن إذا كان الفعل بيانا لواجب، إذا كان فعله بيانا، فعله بيانا، ما معنى بيانا أحسن؟ ماذا؟ إذن يكون بيان مجمل. إذن هناك إجمال في نص من النصوص فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فننظر في هذا المجمل. إذا كانت صيغته صيغة في الوجوب فيصير حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب، الفعل واجب. لماذا؟ لأنه كان بيانا لواجب الواجبات. نعم، قال ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يخلل لحيته في الوضوء، هذا ثابت، ثابت. نعم، لولا أنه ورد فيه يعني قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي. نعم، كان يأخذ ماء في كفه كما روى أنس بن مالك، نعم، يجعله تحت لحيته ويقول هكذا أمرني ربي. لو كان مجرد الفعل فقط لقيل بأن هذا يعني مستحب ومندوب. إذن فكان يأخذ اللحية، تخليلها بمعنى كأنه يريد صاحب أن يوصل الماء إلى الجلد. نعم، هذا معنى تخليلها، كأنه يريد أن يفعل ذلك، وصل أو لم يصل، المهم كأنه يفعل ذلك، يريد أن يصل الماء. وهذا طبعا بعض أهل العلم يفصل ما إذا كانت اللحية كثيفة، كثيفة، نعم، فإنها نعم ليس واجب غسلها وإنما تخلل. وأما إذا كانت خفيفة وضابط الخفيفة أن يرى الجلد من تحتها، نعم، بمعنى يعني بحيث الإنسان إذا تكلم وتحدث ولا ضحك ولا فعل شيء من الأفعال التي تستدعي حركة الفك السفلي هذا، نعم، فسوف تراها كذا يعني الجلد من تحتها يرى، فهذه تعتبر من الوجه فتوصل كما يوصل العمل. نعم، قال فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، إنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. وأما في التيمم فليس واجبا تخليله، في التيمم الإنسان ليس واجبا إلا أن يفعل هكذا فقط يمسح، وليس لابد أن يفعل هكذا كأن عنده ماء. قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ، واجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ. إذن يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. فإذا كان النص مجملا سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة، وأكثر فحق ما يكون في القرآن، قل ما تحتاج السنة إلى بيان، قل ما تحتاج. ولذلك قال بعضهم القرآن أحوج للسنة من السنة إلى القرآن. إذن ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ، لوجوب التبليغ أي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يكون له حكم ذلك النص، نعم، المبين في حقه وحقنا. إن إذا كان واجبا فهو واجب، وإذا كان مندوب فمندوب. فإذن هو النبي عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. نعم، قال مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن وأقيموا الصلاة هذا نص مجمل مجمل أكرم، ما معنى مجمل؟ نعم نعم. إذن المجمل الغفور هو نعم. إذن دائما لا نستطيع أن ننطلق منه لنمتثل، فهو كأنه نص جاء معتمدا على غيره لإفادة المراد منه، فيقال هذا مجمل ما تستطيع أن تنطلق منه للعمل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا مباشرة الإنسان ينطلق ويطبق ما جاء فيه. لكن وأقيموا الصلاة يعني ما يستطيع الإنسان السيما في ذلك الزمان أقول، وأما اليوم فقد بُيِّن العمل منه أن ينطلق إلى العمل، لا يستطيع حتى يبين له الصفة التي تقع عليها هذه الإقامة فيقيم الصلاة كذلك على الوجه الذي بُيِّن. نعم. قال مثال المندوب، قال مثال الواجب أفعال الصلاة. إذن فعله صلى الله عليه وسلم الذي له حكم الوجوب، من أين دل على بحكم الوجوب؟ لأنه مبين لمجمل. هذا المجمل كيفما كان حكمه، إن كان واجبا فيصير فعلا ليس واجبا، إن كان مندوبا فيصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم مندوب. لكن قبل ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يبلغ، واجب عليه أن يبين، ولا يحصل التبليغ إلا بالتبيين. التبليغ لا يحصل إلا بالتبيين، يعني البلاغ التبليغ التام الكامل الذي يستطيع بعده المكلف أن يفعل لا يكون إلا بعد أن يبين. قال ومثال واجب أفعال الصلاة، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب يعني فعله الذي يكون له حكم الندب، صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طاف بالبيت سبعا ذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام وصلى خلفه ركعتين، الأولى بقول يا أيها الكافرون والثانية بقول بسورة كذلك قل هو الله أحد قبلهم الفاتحة. نعم. وقرأ قبل ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. نعم. إذن هاتين ركعتين ليست من واجبات العمرة ولا واجبات الحج. نعم نعم. ما هو نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما هو الصارف للاستحباب. اتخذ قراءة اتخذ لا يحضرون على كل حال صارف قرئ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والظاهر في حق أنه اتخذوا نعم أمر، لكن هل الأمر لعموم الأمة؟ نعم ورب في هذه الآية نعم ممكن لا لقد يقول هذا صلاة تعيد المسجد ليست من الصلوات المفروضة وهي واجبة، تحية المسجد ليست من الصلوات الخمس المفروضة وهي واجبة، لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه. نعم. إذن قال حيث تقدم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية نعم والركعتان خلف المقام سنة نعم. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم أين هو كلامه على أنت قلت بأنها سيذكر بأنها في آخره في شرح حتى أنني ظننت هنا أنه متعلق بالوجوب هل هو كونها خلف المقام أم نفس الركعتان يعني هل وجوبا صلاتها خلف المقام أم يعني متعلق هذا الوجوب الذي يذكره هنا هل هو كونها خلف المقام أم نفس الركعتين رحمك الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني كون هذه الصلاة هل متعلق الوجوب وكونها تصلى خلف المقام بمعنى خلف المقام واجب خلف المقام فقط أم أن نفس الصلاة لأنه الآن يعني كل حال ربما خلف المقام صار كأنه أمر إن شئت تقول مستحيل لأجل أن الآن خلف المقام على كل حال صراحة المقام هو الآن يعني لا شك أنه تحرك من مكانه لم يبقى يعني الظاهر أنه كما يقال أنه عمر رضي الله عنه هو الذي أخره قليلا لأجل الطائفين كان قريبا من الكعبة نعم والآن صار يعني على بعد أمتار منها قليلا نعم فيعني كونك الآن تصلي خلف المقام نعم يصعب جدا جدا إلا أن لا تعبأ بمن يمر أمامك من رجال أو نساء نعم. وقال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه إذن يقره بمعنى أنه يقع بحضرته صلى الله عليه وسلم ولا ينكره منها أقره فيدل على الأقل على أنه جائز لأنه إن كان حراما أو حتى لو كان مكروها يجب على النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار لا يجوز له السكوت يجب عليه الإنكار إذن ما دام لم ينكر فإنه ماذا أقر إذن فهو جائز إذن لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم إلا على جائز إذن فيفيد الجواز إذا أقر يفيد الجواز لا يمكن أن يقال في شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرام معناه النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المنكر الذي كان يجب عليه إنكاره فأجازه ويكون كذلك الجائز منه الوجه الذي أقره على الصفة من التي وقع عليها وأقرها قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء إذن الجارية أجابت في السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على جوابها هذا يعني أنه جواب صحيح بل ترتب عليه ما ترتب عليه من أنها عتقت نعم من أنها عتقت. ومثال إقراره معليش هنا كذلك أحب أن أذكر ما يذكره بعضهم مما ليس بالضروري على كل حال هنا يقولون أن إقراره على من ينفع فيه الإقرار ماذا يخرجون بهذا القيد أنه لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين أو المنافقين وقال كلاما فيه ربما ما فيه من سوء الأدب والنبي صلى الله عليه وسلم سكت سكوت حليم ليس سكوت إقرار فهذا لا يستفاد منه الإقرار نعم إذن لا يستفاد من الإقرار إذن إقراره صلى الله عليه وسلم على من ينفع في الإقرار مؤمن الذي لو أقره النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يقر عليه معناه لا أخذ منه هو الجواز فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذا لا يجوز ولا تعود إليه ويزجره ربما إلى آخر ذلك العام. قالوا مثال إقراره على الفعل نعم من ينفع في الإقرار؟ من ينفع في الإقرار ليس على ما ينفع، من ينفع في الإقرار وهو المسلمون الذين ينتفعون بإقرار يستفيدون من حكما بأن هذا يجوز ولا لا يجوز. وأما من هو كافر أصلا لا ينفع في الإقرار، أقررت ولم تقرر، لأنه أصلا ليس مؤمن. نعم نعم ماذا؟ ها؟ يحلف ماذا؟ زيد وضح. أنا فهمت المسيح الدجال وفهمت الإقرار وفهمت الحلف، ولكن ما بينهما من كلام ما فهمت. قلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحلف في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام على أن ابن صهاد هو المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، هل هذا إقرار له بأن ابن صهاد هو؟ لا أعرف أنه حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعم كان يعني يبلغ درجة يعني ظنه وهو في ذلك مصدق بالأوصاف التي لقنها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم ينفي له وإنما جعله في حالة التردد، قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، معناها جعله في محتمله من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن يكون من لكن هو المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا هو المسيح الدجال ولا نفع قال ليس هذا المسيح الدجال، ولكن جعله في محتملهما، وهو إنما رجح أحد احتمالي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري هل في حلف أم لا، هل حلف أم لا، وإنما كان عنده غلبة ظن بأن هذا هو نعم المسيح الدجال الذي كنت تحدثنا عنه بناء على ما ذكرته لنا من صفاته، فهذه الصفات ربما كثير منها اجتمع فيه. نعم نعم. إذن قال ومثال إقراره على الفعل إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. إذن غلام كان يعني يقرأ للصحابة رضي الله عليهم في صلواتهم، في الصلوات يصلي بهم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يختم بقول الله واحد، هكذا يفعل، وهذا الفعل استغربوه منه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي يفعل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نعم مثل هذا النوع من الإقرارات بعض الناس لا يفهم المراد منها، فيذهب يقول يعني إذن كذلك نحن، ها هو النبي وفعل فعلا وانتهى وفرغ منه، ثم جاء بعد ذلك ماذا الموافقة من الشرع بأن هذا الفعل فعل صحيح وثابت، ويستشكلون ليس يستشكلون ما يجعلونه كأنه شبهة، ويجوزون في بها أن يفعل الشخص فعلا ويثبت في الشرع بأنه هذا الفعل جائز. مثلا الرجل الذي عندما يعني رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال من قال كذا؟ قال فلان أحدهم، قال أنا، قال قد سمعت 32 ملكا يبتدرونها. نعم ومثل هذه القصة مثلا ونحو ذلك، هذا هو زمن الإقرار، هذا هو الإقرار أصلا، الإقرار معنى على الفعل، مع أن كل هؤلاء الصحابة عندهم استعداد تام في حالة ما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لا يجوز فإنهم سوف ينتهون، وإذا لم ينتهوا حكمهم سوف يكون شيء آخر، سواء كان هذا في الإنكار أو في الإقرار. نعم حتى الإنكار يعني ما ينكرهم عليه صلى الله عليه وسلم كذلك لا يجوز لهم العودة إليه، لا يجوز لهم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويعلق بذلك حتى الإيمان. الصحابي إذا أقر على أمر انتهى خلاص، وعندهم كذلك استعداد كامل، كأنهم في يعني مثل ما يفعل مثلا بعض الناس مثلا في حضرتي ممكن من يظن به أنه لا يسكت عن منكر عن قول فاحش ولا كذا يفعله كأنه هو يعني ماذا يترقب نعم يترقب كأنه ويستمع وبإمعان إلى بماذا يجيب فهو كصورة السائل الذي يسأل سؤال صريح يقول ما حكم كذا وكذا هكذا الغالب في الصحابة وفي أفعالهم لأفعالهم نعم أن تكون على هذا الوجه بمعنى أنه نعم يفعل الفعل ويعني ربما لا يطمئن إلى حكمه إلا بعد أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وأقره حتى ولو وقع بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطمئن إليه ويكرره ويفعله مرات نعم إلا بعد أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه نعم وليس مع ذلك أنه يعني مستغنيا عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يعد يعني كلام فيه الآن في زمنة هذه في زمنة التشريع في أزمنة نزول الوحي في أزمنة هذه التي كان الشرع هكذا في هذه الحالة والصورة قالوا مثاله إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان نعم أخبره أن الله يحبه أخبروه أن الله يحبه إذن كون أن الله يحبه معنى هذا الفعل مشروع جائز نعم قالوا مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام نعم إذا الحبشة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وربما هم لا يعرفون طبعا يعني ما ينبغي أن يكون على الإنسان في المسجد فأخذوا يلعبون وهم على حال من يعني الجهل وقلة المعرفة ف يعني النبي عليه السلام أقرهم نعم أقرهم على فعلهم ولا يعني ذلك أن المسجد يصير كأنه ملعب يلعب فيه الإنسان ونحو ذلك الأشياء وربما يستدل بهذا هذه كان لها ما كان لها في ذلك الوقت نعم قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له لأنه إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فالله يعلمه ولذلك استدل الصحابة رضوان الله عليهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه فالله تبارك وتعالى هذا الفعل لا يمكن أن يقع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم العزل الذي هو معناه أن الرجل عندما يجامع أهله ينزل خارج الفرج نعم هذا يسمونه العزل نعم إذن فهذا طبعا فعل مستحيل أن يقع إلا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به نعم فكان يفعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم ويعني هم في عقيدتهم أنه لو كان محرما لا أخبر الله تبارك وتعالى نبيه بأن هذا حرام لا يجوز فأخبر أصحابك بأنه لا يجوز بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أمر كان يجري متفشي نعم وقوله والقرآن ينزل هذه العبارة نعم فائدتها من الكلام كله معناها في وقت نزول الوحي والتشريع يعني لو كان محرما لا نزل تحريمه في ضمن ما ينزل من القرآن فلم ينزل إذن فهو دال على ماذا على مشروعيته وجوازه متفق عليه أي الحديث نعم زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ولو كان شيئا ينهى أو ينهى عنه لنهانا عنه القرآن نعم عمر ما هو إعراب شيئا ها وين اسمها نعم وين اسمه ها محذوف تقديره ها تقديره بالحق مفعل مطلق شيئا عباس هو عد على عازل عنه. إذن فولو كان شيئا أي ولو كان العزل ولو كان العزل شيئا نعم فتكون شيئا خبر كان والضمير المستتر وضمير يعود على العزل الذي كان عليه الكلام كما في رواية نعم مسلم. قال ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. نعم إذن هذا كذلك ممكن يغنينا على ما قدمته سابقا من الشرط الذي يذكرونه في ذلك المحل وهو قيد من ينفع فيه الإقرار. نعم إذن فالله تبارك وتعالى ما كان يفعله المنافقون ويخفونه في مجالسهم وفي نعم فيما بينهم مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يفضحه ويذكر ما يضمرونه وما يخفونه فلا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما كان يجري بينهم من منكرات وأقوال وكذا وكذا وكذا لا فالله تبارك أن يفضحهم ويكشفهم ويذكر ما يقولونه وما يعتقدونه وما يظنونه وما يكذبونه إلى آخر ذلك. نعم فكان يفضحهم القرآن الكريم. نعم قال أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أن ما سكت الله تبارك وتعالى عنه أي أقره سبحانه وتعالى في شرعه المنزل على نبيه فهو إذن جائز وربما يدخل كذلك حتى في معنى وما سكت عنه فهو عفو. نعم أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه قال ومثال ما يضيف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. نعم ومثال ما أضيف إلى النبي إذن قال ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. إذن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذن أنه كان أجود الناس معناها يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قيل وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كذلك هذا من صفاته التي تتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم عندنا في هذه النسخة لم يذكره وهذا في الحقة نحن إن لم نتأكد فليست التي ذكر فيها بأولى من التي لم يذكر فيها فقد يكون أي نعم قد يكون نسيان يمثل الوصف في الشرح. نعم قال ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا يتعلق بالشمائل، يسمونه الشمائل، ما تعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبخلقته وإلى، يسمونه الشمائل. وقد ألف في ذلك رحمه الله الترمذي كتاب مشهور ومطبوع في آخر جامعه، سماه الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، مشروح على كل حال. نعم، من بين من شرحه المعاصرين شرح الشيخ عبد الرزاق البدر، والشيخ الألباني رحمه الله يعني أخذ منه يعني ما صح. نعم، كتاب مهم جدا يسمى الخصائل الشمائل المحمدية والخصائل المصطفية، قلت للترمذي رحمه الله أكثر طبعات مطبوع معها في آخرها، مطبوع معه هو وطبوع كذلك معه العلل، العلل نعم العلل كتابه كذلك طبعه في آخرها. نعم، نعم. إذن قال هذا كذلك مما هو أيضا مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق إما بأخلاقه أو يتعلق كذلك بخلقته صلى الله عليه وسلم. أعطينا أعطينا. نعم، قال أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، باعتبار من يضاف إليه. نعم، إذن ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه ثلاث أقسام. نعم، قال مرفوع موقوف مقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ليس في إشارة أنه صحيح أو ضعيف، المهم الذي قاله قاله على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو من فعله، يعني أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي قاله أو أنه فعله أو أنه إقراره، فيقال لهذا مرفوع ليس فيه إشارة إلى صحته ولا إلى ضعفه، فقد يكون مرفوع صحيح مرفوع ضعيف. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. نعم، إذا القول رأيناه تقدم قبل هذا الباب وكذلك في هذا الباب، وفعله كذلك ذكرنا في هذا الباب، وإقراره كذلك ذكر في هذا الباب. والمرفوع حكم ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. نعم، إذن قد يقول الصحابي أمرنا نهينا هكذا، أو يقول من السنة كذا وكذا، كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا إلى آخر ذلك. هذه هي التي تسمى حكم المرفوع، لأنه ليس من فعله ولا من قوله ولا بإقراره صلى الله عليه وسلم. قال ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، وهذه كذلك سوف نرى حكمها من حيث الأصول، هل تفيد ما تفيد نفس الصيغة صيغة الأمر؟ فإذا قلنا بأن الصحابة رضي الله عليهم عرب يعرفون الصيغ ويفرقون بين صيغة الأمر وصيغة النهي، فنقول أن أمرنا لها نفس حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا افعلوا، يقول الصحابي أمرنا ويقول كذلك نهينا، فكأنه ترك الصيغة وعبر عنها بما تفيده، فيقول أمرنا فتكون أمرنا هي في نفسها كأنها صيغة نعم، أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، مقصودنا طواف الوداع. نعم، بمعنى كان الناس ربما في يوم الرمي أيام الرمي الثلاث في ميناء يرمون الأيام الثلاث، فإذا كل واحد فرغ من رميه من هناك ينصرفون إلى بلاده من غير أن يرجعوا إلى مكة ليطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون آخر عهد أحدكم بالبيت، بمعنى يطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك ينصرف، إذن لا بد أن يرجع ليطوف طواف الوداع، فطواف الوداع إذن واجب، واجب من واجبات الحج، وفيه قول أنه من واجبات العمرة، كثير من المسلمين اليوم لا يفعلون في العمرة، يظنون أن هذا العلة هذه إذا ذكرناها حتى في العمرة موجودة. إنسان مباشرة ممكن يعني من فندقه ينصرف مباشرة يرجع إلى بلده. نعم. وهناك بعض المسلمين للأسف عندهم غلو أنهم إذا أرادوا أن يغادروا البيت غادروه خرجوا بالقهقرة. نعم. فيعني الإنسان يطوف بالبيت قبل أن يغادر حتى في العمرة. أقول حتى في العمرة. وأما في الحج فكل الناس يعرفونه. قال إلا أنه خفف على الحائض. الحائض نعم خف عنها. يجوز للحائض إذا كانت الحائض وخافت القافلة أن تذهب يجوز لها أن تترك هذا الطواف طواف الوداع. نعم. وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. إذن قالت نهينا. إذن نهينا هنا ومعلوم أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. المقصود لم يعزم علينا ليس فعلا كأنه محرم ولا كبير من الكبائر ولا كذا. نعم. قال والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. إذن أضيف إلى الصحابي معناه الصحابي فلان فعل وكذا إلى آخر الأشياء فهذا يقال موقوف. كذلك ليس في إشارة لأنه صحيح أو ضعيف. قد يكون موقوف لكنه ضعيف. موقوف صحيح لكن لم يثبت له حكم الرفع. حكم الرفع يثبت لبعض ما رحمك الله يثبت لما الصحابي رضي الله عنه يقوله قولا ولكن هو ليس مما يقال فيه أنه يعني يمكن أن يكون عن اجتهاد. يعني قاله الصحابي من مسائل الاجتهادية. لا. مثل قول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه اسماء رجال الصالحين في قوم نوح. نعم. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إلى أنصاب وسموها بإسمائهم فلم تعبد. نعم. فلما ذهب أولئك نعم فجاء أو جاء آخرون فقال هؤلاء كانوا يعبدون فعبدوه. هذا قال ابن عباس عند هذه الآية على أن هناك كلام آخر إضاف إلى هذا أن تفسير الصحابي للآية بعضهم قال هو نفسه في حكم الرفع بغض النظر عنه. نعم. ما لم يعرف بالإسرائيليات أي النقل عن بني إسرائيل. نعم. فإذا كان منهم فلا. إذن نعم ما هو؟ نعم هذا تقسيم اعتباري. هو تقسيم اعتباري لا يصطلح هنا. كذلك هذا تقسيمهم عندهم مرفوع عندهم موقوف عندهم مرفوع. ها قال ماذا قال في المرفوع هنا؟ مرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره هذا المرفوع. نعم هذا ليس تعريف هذا قسم. قال فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ما أضيف إلى النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم نعم المرفوع حق قول النبي صلى الله عليه وسلم والفعل هو إقراره. هو ما ولم يعزه. لماذا ما قالها؟ وين قرأتها؟ لا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بغض النظر عن كونه صحيح أم ضعيف. فلذلك من الأقوال يقال هذا مرفوع من الأقوال. وكذلك إذا كان أيضا من الأفعال ومن الإقرارات فيقال مرفوع. نعم عين نظرا. نعم قاله الصحابي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمجال الاجتهاد. نقول له حكم الرفع ليس مرفوع، له حكم الرفع، لا نقول مرفوع. نقول مثلا كما قلنا الآن قول ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس قال في هذه اسماء رجال صالحين، نقول من أين لابن عباس رضي الله عنه يقول هذا الكلام في أمر تقدم قديم وقال هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح وكذا؟ هذا أمر لا يمكن أن يأتي إلا من جهة الوحي، أمر غيبي، والصحابة عندهم هذا الأدب أن مسائل الغيب لا يتكلمون فيها، هذا كله مبني عليه. الصحابة رضي الله عليهم ليسوا متجرئين على الكلام في مسائل الغيب إلا أن يكون عندهم وحي، هذا الوحي جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة كما يقع لأي واحد منا أنه يعني يتكلم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل وجد في مثل هذه النوع من الآثار يقول لك يعني صرح بالرفع في بعض الآثار الأخرى، جاء ذلك أثرنا عن مروي، ولكن ربما ويأتي يعني الخلاف بالعلماء في الترجيح، هل يعني الوقف أو الرفع، مسألة معروفة في علم الحديث، ما هو الراجح منهما الوقف أو الرفع؟ فيقول الرفع عنده زيادة علم، أحيانا يقولون هذا كذا فيرجحون الرفع، وتكون قواعد أخرى على كل حال حديثية معروفة أيهما راجح. يعني نص مثلا يريد بعضهم يحكم عليه بحكم الوقف أنه من كلام الصحابي، بعضهم يحكم عليه بحكم الرفع. نعم، ويختلفون، بعضهم يرجح وقفه بعضهم يرجح رفعه، لكن إذا كان من نوع الموقوف الذي لا يقال من قبيل الرأي فنقول أنه ليس مرفوع، نقول له حكم الرفع، حكم الرفع بهذه الاعتبارات التي ذكرناها. نعم نعم فيك إياك. إذن قال والموقوف، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح. إذن كأنه يقول الشيخ مطلقا هكذا، ولكن في الحق فيه تفصيل، يعني قول الصحابي هل يعني مطلقا يقال له له حكم الرفع؟ بعضهم قال ليس، مهما كان قول الصحابي فليس له حكم الرفع، يعني قول الصحابي، وهذا بغض النظر عن صورة ما إذا اختلف مع صحابي آخر أو خالف نصا، وأما إذا خالف نصا المفروض أنه مباشرة يكون، بل إذا كان هو الذي روى حديثا وخالفه فالقول بما روى لا بما رأى. مثلا يروي ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يروى عنه على كل حال وبهذه الرواية يعمل الأحناف كذلك، أنه كان لا يقتل المرأة إذا ارتدت، قال هذا خاص بالرجال من بدل دينه، وأخذ بنصوص عامة كذا كالنهي عن قتل النساء في الحرب، من بدل دينه فاقتلوه. فالذي عليه أكثر أهل العلم خلاف الأحناف أن المرأة إذا ارتدت تقتل كما يقتل الرجل بدلالة العموم المستفاد من من، والنص كذلك العام. إذن فالشيخ هنا اختار أو ذكر هنا أن قول الصحابي، نعم قال على القول الراجح هو حجة، حجة بأن تأخذ الأحكام، ونفسه كذلك يفصل في الشرح في شرحه أن قول الصحابي لا شك إما أن يكون من قول خليفتين أبي بكر وعمر، فقد جاء الدليل على أنه نعم قال صلى الله عليه وسلم يقصد بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فهذا الدليل على أنه يقتدى به ما نعم وتؤخذ أقوالهم، بل وهذا نفسه ينطلق منه في أن قول غيرهم الذي لم ينص عليه أنه ليس حجة، نفس هذا النص نعم يفيد أنه حجة. وأما غيرهما من الصحابة في غير، قلنا مخالفة نص في غير الصورة التي يكون فيها النص في جهة وقول الصحابي في جهة أخرى، وفي غير كذلك أن صحابي آخر يخالف قول هذا الصحابي، فيأتي هنا الترجيح في غير هذا قول الصحابي هكذا مجرد عن هذا كل الذي ذكرناه. إذن قلنا ليس قول أبي بكر وعمر، وليس في مخالفة صحابي آخر، لأنه ما معنى أن إذا قال هذا الصحابي وقال وخالفه غيره أنك تأخذ بأيهما ولا بأي واحد تجعله حجة. وفي غير كذلك صورة مخالفة النص. إذن قال الشيخ كذلك قال في شرحه قلت أن الصحابي قد يكون ممن معروف بالإفتاء والرواية والعلم ونحو ذلك، فهذا العم رحمه الله قوله حجة، قوله حجة نعم. وأما إن كان من غير ذلك فليس قوله حجة نعم، الصحابي وحده ليس قوله حجة نعم. كتاب لكل حال ألفه لا يحضرني اسمه واحد مؤلف في آثار هكذا ما صح من فقه الصحابة رضي الله عنهم، كتاب جيد ونفيس في 3 مجلدات مطبوع، غالب مادته مأخوذة من مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة نعم، غالب مادته مأخوذة من هذين الكتابين فيه من آثار آثار الصحابة وما صح عن الصحابة رضي الله عنهم، ففيه فقه قوي جدا لم نرى أن يقف على فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وما صح عنهم. قلت غالب مأخوذ من آثار من مصنف ابن أبي شيبة ومن مصنف عبد الرزاق، جمعه واحد أظن من الهند نعم زكريا نعم اسمه زكريا ليس قادياني لا زكريا لكن ليس قادياني، المهم زكريا هكذا كتاب موجود مطبوع على كل حال. قال نعم قال وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما نعم. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إذن هذا الصحابي الذي لا بد أن نعرفه ونعرف تعريفه الصحابي كما قال هنا، وعرفه كذلك تعريفا جيدا ابن حجر رحمه الله في النخبة، فقال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كما هو هنا في القيد هذا مؤمنا به نعم ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. إذا المقابل الأصح ماذا؟ إيه مقابل الأصح قول آخر المرجوح نعم، وهو من قال بأن يعني إذا مات إذا ارتد ورجع فإنه ذهب عنه اسم الصحبة. ولا شك على كل حال المفروض من المفروض أقول إذا كان رجع في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المفروض أنه خارج من الخلاف أنه صحابي، معنى مثلا شخص لو افترضنا مثلا أنه ارتد نعم في زمان النبي عليه السلام ورجع في والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى والتقى به نعم، فهذا المفروض خارج من هذا الخلاف، وإنما الذي في الخلاف يخرج يرتد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي فيه الخلاف. إذن الشافعية الذين مذهبهم أن الكافر أو المشرك أو من ارتد يزول يعني يرجع إليه جميع أعماله إذا هو رجع إلى الإسلام قبل الموت، المسألة أشرنا إليها قلنا ماذا قبل الموت، وقيدوا أن الكفر يحبط الأعمال مقيدا ذلك بأن يموت على الكفر، وأما إذا لم يموت على الكفر بمعنى رجع فترجع إليه جميع أعماله، ترجع جميع أعماله إليه نعم، من بين ذلك الصحبة، إذن الصحبة ترجع إليه إذا ارتد وعاد الإسلام نعم. يمثلون هنا بصحابي يسمى الأشعث بن قيس نعم، ولمن لا يعود يمثلون بعبد الله بن خطل، يمثلون لمن لم يعد عبد الله بن الخطل عم رجل أمر جوار له بأن يغنين بغناء فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه نعم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جاءه رجل وقال يا رسول الله عبد الله بن الخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه. نعم يقول العلماء هنا أنه هي من الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن قال والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم فضل ومات على ذلك. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. إن هذا يسمى ماذا؟ مقطوع نص، يعني يضاف إلى تابع من قائله تابعي، فمن بعده معناه فمن دونه من أتباع التابعين. نعم يسمى هذا مقطوع. وفرق بين المقطوع والمنقطع عند أهل المصطلح. المنقطع أمر صفة تتعلق بالإسناد، والمقطوع تتعلق صفة للمتن. نعم فقد يكون مقطوع منقطع، مقطوع منقطع. نعم. قال والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. إذن كل من لقي أو التقى بالصحابة صلى الله عليه وسلم هو مؤمن طبعا ومات على ذلك، فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ بالصحابة. تابعي أفضل تابعي. نعم. قال أقسام الخبر باعتبار طرقه. أقسام الخبر. نعم المغرب ما زال دقيقتين لماذا؟ أذان. إذن لا بأس نوقفنا ما شاء الله. نعم نتوقف إذن هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يوم 13 ربيع الأول. أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. ارتد ورجع الأشعث بن قيس، والذي لم يرجع عبد الله بن خطل رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.